الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. قدمت على عمرة رمضان ولا لسه؟ عمرة رمضان؟ عمرة إيه بس يا عم شيخ؟ أنت مش شايف الدنيا فيها إيه؟ أنت مش شايف الأحوال والبلايا اللي الدنيا فيها؟ الله، وما شأن العمرة؟ وهل العمرة ليست سبيلا للفرج؟ أليست العمرة هي زيارة بيت الله المحرم والدعاء في العمرة مستجاب؟ لو سمحت قدم حالا على عمرة رمضان. طب يا عم الشيخ، ما انت شايف الأسعار والغلاء والعملة الصعبة، انت عارف الدولار بقى بكام؟ انت عارف الريال بكام؟ اهو انا نفسي اطوف انا وانت بالكعبه، يا رب اجمعنا سوا في الكعبه يا رب. قول امين، علشان انا كل سنه بقابل ناس على باب الكعبه يقول لي انت دعيت نتقابل وتقابلنا. اللهم اجمعنا صحبه على عرفات يا رب. اهو نفسي سوا نتقابل على جبل الرحمه يوم عرفه واقول لك شايف؟ بالله عليك المنظر ده معاه فلوس يتغدى؟ في ناس واقفة على عرفة يوم عرفة، في ناس بتروح عمرة رمضان، في ناس بتطوف بالكعبة معهمش فلوس يتغدى. قضية العمرة ليست مشروطة للأغنياء، إنه بيت الله المحرم. هتقدم على عمرة رمضان ولا لأ؟ ازاي بس؟ مش شايف اللي بيجرى للمسلمين في كل مكان؟ انت جاي بتكلمنا على عمرة بمنتهى الروقان كده؟ مين قالك؟ لعلي شايل الهم زيك. ومين اللي قال ان احنا بنروح العمرة نتفسح؟ العمرة الطواف بالبيت الحرام مركز الدنيا، كل اللي انت شايفه في الدنيا ده، كل اللي بيجرى في الدنيا ده دواه في مركز الدنيا عند الله، عند بيت الله المحرم. أريد أن أكلمكم الليلة عن عمرة رمضان، فجددوا النية، فبالإخلاص المجلس يحلو، وعلى سيد النبيين صلوا. على سيد النبيين صلوا، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت وروده وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته، ونحن في أكناف منتصف شهر رجب من عام 1437، وهذه هي أيام الاستعداد لشهر رمضان المعظم. أسأل الله عز وجل أن يهله علينا باليمن والإيمان، والخير والبركة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. مشتاقين يا رمضان، مشتاقين يا موسم الغفران. اشتقنا إلى التراويح، واشتقنا إلى السحور، واشتقنا إلى القيام، واشتقنا إلى الصيام، اشتقنا إلى أخلاق رمضان، واشتقنا إلى جود رمضان وبر رمضان وعطاء رمضان، اشتقنا لخشوع رمضان. إيه والله يا أخي، في كل عام كنا نقول زكام القلوب ألا تشم في أكناف رجب رائحة رمضان. فيا ليت شعري، هل نعذر الناس، هل نعذر الناس في زمان سلب الأمان وفي هذه الأيام العجاف؟ اللهم فرج كرب أمتنا يا رب، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. وفي هذه الأحوال والإنسان يشتاق للزمان، فإن أعظم ما يحرز المرء في أشرف زمان أن يضم إليه إحراز شرف المكان. فإذا اجتمع للإنسان شرف الزمان وشرف المكان، كانت السعادة وكانت البهجة وكان حصول الفوز. يا رب اجمعنا صحبة في ليلة القدر على باب بيتك المحرم. يا رب ارزقنا أجر ليلة القدر داخل الحجر في بيتك المحرم. ياه يا أحباب، لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة من الأنصار بعد أن رجع من الحج، فقال لها: ما منعك أن تكونين معنا في الحج؟ فتعللت ببعيرها، فقال عليه الصلاة والسلام جابرا لخاطرها: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة في رمضان تساوي حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علقوا قلوبكم بالبيت الحرام، علقوا قلوبكم بالكعبة المشرفة، فكروا في عمرة رمضان، انووا عمرة رمضان، تمنوا عمرة رمضان. وحين نعيش في روائع ابن القيم مع كلامه مرات في أثر التعلق بالكعبة المشرفة، أحكي لكم اليوم روعة من روعات ابن القيم نفسه. يعني اليوم ليس مع كلام ابن القيم، وإنما مع فعله، مع شحمه ولحمه، مع سهره وعبادته رحمه الله. يحكي عنه ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم عليه رحمة الله، فيقول: وكان كثير التعلق بمكة المكرمة، وجاور بها، واعتمر كثيرا، وكان الناس يذكرون من شدة عبادته وكثرة طوافه شأنا يتعجب منه. الناس كانت بتتعجب من عبادة ابن القيم في مكة المكرمة وفي الكعبة المشرفة، لأن طبيعة الدعاء وطبيعة العلماء وطبيعة الواعظين وطبيعة أصحاب الفكر وأصحاب الهموم أنه لابد أن تكون في حياتهم خلوات كثيرة، لابد أن ينفصل وتنفصل روحه عن جحيم الاختلاط وأنفاس الناس. خد أجازة في رمضان اللي جاي، لازم تعمل عمرة رمضان، انوي تعمل عمرة رمضان. اللهم بلغنا رمضان في الكعبة المشرفة يا رب. ياه على اجتماع التراويح مع النظر للكعبة، ياه على المعادلة حين يكون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والمسجد الحرام الذي أنزل فيه القرآن. ياه ياه على جمال القرآن من إمام الحرم، ياه على الصلاة في صحن الكعبة، ولا سقف فوقك إلا عرش الرحمن. يا لها من سعادة وبهجة حين تعاين البيت العتيق المحرم. يا أحباب، بالرغم من كل ما تعانيه الأمم في كل بقاع الإسلام من آلام، يستمر الطواف. شيء غريب حين تأتي الآلام للأمة ويأتيك موسم العمرة، يناديك العمرة، تنادي بالرغم مما أنت فيه. يعني مفيش فلوس والعمرة بتنادي لك، في معاناة واختلال في الأمن والأمان وفي الأسعار، والكعبة تناديك. دماء وأشلاء وظلم وافتراء وكربات، والكعبة تناديك. غريب، عجيب شأنك يا مكة، عجيب شأن هذا الطواف. ويستمر الطواف، تهجم المحن والسنون العجاف، وتتلاحق أنواع الفتن أصناف. ثم تأتي العمرة بنسائم الألطاف، ليهفو الجميع إلى بيت مولاهم، يحملون الحوائج وما دهاهم. أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي إلى ركب المطاف. ويستمر الطواف، يا كل أزمة تجعل البريء متهما، يا كل ألم لا يبرح الجرح ملتئما، يا كل موسوس وجبان وخواف، دع التدابير لخفي الألطاف. أنا جئت يا صحن المطاف، ضمني سيدي لهذه الأكتاف. ويستمر الطواف، متى تدرك يا صديقي أن الشبهات خطر بلا نهاية؟ متى تدرك يا أنا أن الشهوات كالبحر يغرق بلا ري ولا سقاية؟ لو ضيعنا العمر في الردود، لأهدرنا أمتنا في طريق مسدود. دع سبل الغواية، إنها شؤم على القلب وغلاف. هلم إلى الكعبة وقل أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني يا ربي لهذه الأكتاف. ويستمر الطواف، يا انظر إلى الطواف، انظر إلى الكعبة، يا كأن الذي يجري في كل الدنيا لا شيء. مكة، ألست معنا في هذا الكوكب الكئيب؟ ما هذه السكينة والهدوء الرهيب؟ يا صحن الكعبة، هل أنت دنيا أم آخرة؟ شهادة أم غيب؟ دنيا أم جنة؟ إيه يا صحن الطواف، أنا جئت، ضمني سيدي إلى هذه الأكتاف. ويستمر الطواف، إدمان يا بيت ربي إدمان، يا مرصعا بقطع من الجنان، يا مهجة القلب بالروح والريحان. خذني إلى بيتك يا إلهي، فإنني والهان لأراه بعيني حقيقة لا أطياف. أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي إلى هذه الأكتاف. ويستمر الطواف. ليست مجرد نزهة أو سياحة ولا قسطا من الفسحة ونفس مرتاحة ولا حظ نفس فقط في تلكم الساحة، بل أجر كبير وسر خطير وتلبية وتكبير ودعاء وتحبير ورحمات وألطاف. أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي إلى هذا المطاف. عمرة رمضان يا أحبابي قرار لا بد منه. قرر أن تعتمر في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: وعمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهنا يأتي التفصيل اللذيذ للعلماء والأكابر. قبل أن يقول قائل: يعني هي مش عمرة، مش حجة قوي، يعني مش حجة بالضبط، يعني هي مش حجة يعني بالمعنى، لا، قال عليه الصلاة والسلام تعدل. هو الكلام له معنيين. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: وهي كالحج، تعدله في الجزاء لا في الإجزاء، تعدله في الفضل لا في الإجزاء عن الحج. تعدله يا ناس، أيوة أجر حج، لأن رمضان يغير النافلة فيجعل أجرها كبيرا ضخما، حتى قيل: والعمرة الفريضة في رمضان تعدل حجة الفريضة، والعمرة النافلة في رمضان تعدل العمرة، تعدل الحجة النافلة، لأن السنن في رمضان يعظم أجرها، ولأن المسجد الحرام يضاعف فيه الأجر أضعافا. لهذا يا أحباب اعتمروا في رمضان. ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث قول ابن العربي عليه رحمة الله، إذ قال: حديث العمرة هذا صحيح، وهو من فضل الله ونعمه. الحديث ده فضل ونعمة. لما أقول لك إيه هو الحديث اللي فضل ونعمة تقول لي إيه؟ عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة بحجة، تعمل عمرة كأنك حجيت، عمرة في رمضان لا تجزئ عنك حجة الفريضة. نعم لا تجزئ، يعني اللي في رقبته حجة الإسلام لازم يحج حجة الإسلام، لكن الأجر والفضل كأجر الحج، لا، كأجر الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن العربي رحمه الله: حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. صح، العمرة حاجة والحج حاجة تانية خالص. عارفين؟ عارفين العلاقة بين العمرة والحج زي إيه بالظبط؟ زي إيه؟ زي إنك تصلي ركعتين وإنك تعتكف. العمرة مفيش مقارنة بينها وبين الحج، لكن ربنا كريم كريم كريم، ووجهك كريم وفضلك عظيم، يا كريم رحيم شرعك رحيم وقدرك رحيم، يا رحيم ودود اسمك ودود ووصفك ودود، يا ودود جميل بيتك جميل وسترك جميل، يا جميل. ربنا كريم، والكريم يجعل العمرة كالحج، يجعل العمرة كالحج، يضاعفها يعظمها، يجعل فضلها كبيرا جميلا كالحج. بانضمامها إلى رمضان لم تصبح مجرد عمرة. ولا يزال الكلام والنقل لابن حجر عليه رحمة الله يقول: وقال ابن الجوزي في هذا الحديث أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور الوقت، بحضور القلب وخلوص القصد. أيوة، إنك تقرأ قرآن شيء وإنك تقرأ قرآن في المسجد شيء، خلي بالك. إنك تتصدق شيء وإنك تتصدق وتقول كلمة حلوة للي بتتصدق عليه شيء تاني خالص. الموافقات، أن توافق الحسنات بعضها بعضا، أن ترافق الحسنات بعضها، أن تصاحب الحسنات بعضها. قال الله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الزيادة، اللهم اجعلنا من أهل الزيادة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهل الحسنى وزيادة. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. وقال الجماعة أنه خاص بهذه المرأة. قال الجماعة من الفقهاء أن هذا الحديث خاص بهذه المرأة. ثم بسط الكلام عليه رحمة الله حتى ذكر أنه حتى وإن كان الصحيح والأظهر أنه ليس خاصا بهذه المرأة، وإنما هو عام لكل الأمة. ولكن في الجواب على ذلك أيضا قالوا أن إذا كانت هذه المرأة خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل لأنها فاتها الحج، إذن فمن نوى مثل ما نوت هذه المرأة من الحسرة على فوات الحج وصعوبة الحج وغلاء الحج فسار إلى العمرة، حصل له مثل ما يرجى لهذه المرأة. قال ابن حجر عليه رحمة الله: فصل. لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، صح ولا لا؟ الرسول لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وإن كان هناك حديث صحيح يحكي خلافا بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فيعني خالفت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وعلى ذلك جمهور العلماء أن كل عمر رسول الله، أن كل عمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت في ذي القعدة، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام في رجب. فإذن فأيهما أفضل؟ الرسول لم يعتمر في رمضان، فأيهما أفضل؟ إيه رأيكم بقى؟ أجاوبكم على السؤال ده بإجابة سيدنا برضو الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، إجابة جميلة وماتعة. بس أسيبك فاصل تقرأ فيه نص سورة الكهف، ولو إن أنا بحب إن سورة الكهف تتقرأ على بعضها حتة واحدة، بس إحنا بنتكلم دلوقتي عن الكعبة، ويمكن لما تقرأ سورة الكهف ربنا يوصلك بالكعبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، دلوقتي هو يوم الخميس بالليل أو يوم الجمعة، أضاء الله له ما بينه وبين البيت العتيق أسبوعا بجمع الروايات. يبقى تفضل أسبوع قلبك بينه وبين الكعبة نور. يلا حالا افتح سورة الكهف وأشوفك بعد خمس دقايق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم بلغنا عمرة رمضان يا رب. أنا عارف أن أنتوا أكيد طبعا ملحقتوش تخلصوا نص سورة الكهف، بس أدينا بدأنا، أدينا نوينا، لازم نخلص سورة الكهف الليلة، لازم تخلص سورة الكهف قبل ما توصل المسجد بكرة في صلاة الجمعة، لازم تخلص سورة الكهف قبل ما المغرب يأذن، علشان سورة الكهف فضلها أن يجعل الله بينك وبين الكعبة نورا يا رب العالمين. أحيانا يجلو الحق كالنور كالشمس ثم يغبر عليه البطلون. عايزين إيه أبين وأوضح من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وعمرة في رمضان تعدل حجة معي. في ايه أبلغ من كده؟ إن العمرة تساوي الحج، قد الحج، عمرة رمضان. ده يثبت فضل العمرة في رمضان ولا لأ؟ لكن اتعودنا، وخصوصا في بيئات الواتساب وبيئات الفيسبوك. يا رب اكفي المسلمين شر هذه الوسائل يا رب، وارزقهم خيرها ونفعها يا رب. في البيئات السهلة دي، وانا دايما اعرف فيسبوك بكلمة اللي هو ايه، ان تقرأ لمن لا ينبغي ان يكتب. قضية نشر اي كلام والتغبير على اي كلام، وبسرعة تبص تلاقي الناس بتنهى بمنتهى الجرأة عن العبادة. يجوا في ليلة من الليالي، ليلة معاصي أو ليلة فجور أو ليلة من ليالي أعياد الكفار، يقول لك لا لا تنهى عن لا تتعبدوا في هذه الليلة. الله، مش الرسول قال العبادة في الهرج كهجرة إلي؟ مش هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش هو ده عمل السلف كلهم؟ إن لما يجي موسم في معاصي، موسم في كفر بالله، موسم في فجور، إحنا نعمل فيه إيه؟ نفرش مصلية ونصلي ونقول يا رب نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء ومما يفعل هؤلاء. مش هو ده الوقت كده؟ تبص تلاقي جرأة في النهي عن الصيام، جرأة في الله. ما هو الناس لما تصوم اليومين دول يبقوا بيستعدوا لرمضان. يعني نصوم في رجب مش تعظيما لرجب، مش كما جرت عادة الجاهلية، لا، نصوم في رجب علشان المريض يبدأ يوفق الدواء مع الصيام قبل ما يجي رمضان، علشان اللي ما بيعرفش يصوم يبدأ يسأل عن القطرة، يبدأ يسأل عن كذا، علشان الناس تبدأ تعرف يعني ايه جوع. ده انا لما صمت وبعدين ما قدرتش اكمل وفطرت عشان ما سحرتش كويس، يبدأ يسحر كويس، يبدأ يشد حيله في العبادة. هو ده تمرس الصيام في رجب، دين، دين من الإعداد، من إعداد العدة. قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. استعدوا رمضان يا ناس، استعدوا رمضان، اوعى حد ينهاك عن استعداد لرمضان، لا استعد، لا استعد لرمضان. ومن الاستعداد لرمضان عمرة رمضان. قرر تعمل عمرة رمضان السنة دي، وعمرة رمضان سنة من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجي حد يشغب على وسائل التواصل دي يقول لك وهو الرسول اعتمر في رمضان؟ لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. يا سلام. طيب وماذا عن قول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ وهنا بقى تسمع الإجابة من العلماء لتعلم اقتران، أو لترى وتذوق اقتران العلم بالفهم. ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. مش أنا التقيت بحضراتكم في بث مباشر من على صفحتي على فيسبوك عند قبر الشيخ كشك عليه رحمة الله، وذكرنا من جمال الشيخ كشك عليه رحمة الله أنه كان نافعا، ونشر الله نفعه في الدنيا من غير تلفزيون ومن غير إذاعة ومن غير وسائل التواصل. شفت يا داعية، كل ما تكون مخلص صادق كل ما ربنا يجعل نفعك عام. والناس اللي عمالة تستغرب مش فاهمين يعني ايه كلمة، اكتب كده في جوجل كلمة الشيخ شوف هيطلع ايه، لا ده مؤشر على ايه. كل ما الناس تبحث عن شيء، كل ما وسائل البحث دي ومحركات البحث بتقول للي بيكتب كلمة، تقول له انت اكيد زي بقية الناس بتدور على كذا، بتسهل البحث، لان اكتر شيء الناس بتبحث عنه هو الشيخ كشك عليه رحمة الله. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب. قلت بقى هناك ايه عند قبر الشيخ؟ ليس العلم ما حفظ، انما العلم ما نفع. ان يتقال على مدرسة الشيخ كشك عليه رحمة الله انها كانت عبث او انها كانت ضجيج وضوضاء وبس، لا لا، كان نافع ومؤثر. وياما ناس سمعوا الشيخ كشك عليه رحمة الله بأسلوبه البسيط وهو بيسخر من ممثل أو بيهزأ بمطربة أو بكده، بالطريقة الحكيمة دي المتقنة دي اللي ممكن أنا معرفهاش، معرفش أعمل كده أو ما أحبش أعمل كده. أحب أنا أستهوي إن أنا أقول للمطربين والممثلين تعالوا نتوب كلنا، مثلا انا طريقتي كده، لكن مولانا وسيدنا وفارس الدعوه الشيخ كشكي عليه رحمه الله كان لما يهزر الهزار ده واحد يتوب من سماع الغناء، كان لما يمزح المزاح ده ناس تتجرأ على مواجهه الظلم. كان عبقري عليه رحمه الله. خلاصه الكلام، ليس العلم ما حفظ انما العلم ما نفع. ابن حجر قال ايه عليه رحمه الله في هذا الحديث والجواب على هذا التعارض الظاهر بين قول الرسول عليه السلام وفعله؟ ها، الرسول ما اعتمرش في رمضان ليه؟ قال ابن حجر عليه رحمه الله: والظاهر فالذي يظهر ان العمره في رمضان لغير النبي عليه الصلاه والسلام افضل، واما في حقه عليه الصلاه والسلام فما صنعه هو الافضل، لانه عليه الصلاه والسلام خشي من المشقه على امته، اذ لو اعتمر في رمضان لبادروا جميعا الى ذلك مع ما هم فيه من مشقه جمع الصيام والسفر للعمره. وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما ترك شيئا من العمل الذي يحبه خشية أن يفرض على أمته وخوفا من المشقة عليهم. كأنه بيقول لك عليه رحمة الله: هو أنت هتعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إيه اللي أفضل؟ قال لك أنت إن العمرة في رمضان أفضل، وهو اعتمر في غير رمضان عليه الصلاة والسلام رفقا بأمته. أنتم متخيلين لو كان عليه الصلاة والسلام فضل يعتمر في رمضان كل سنة كان إيه اللي حصل؟ كان إيه اللي حصل؟ ياه، اللهم بلغنا مكة يا رب. لكن في قلوب بقى عندها لما تسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنها شافته بعينيه. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في ناس تانية روحها هناك، رمضان هناك، رمضان في مكة، رمضان في مكة شهر يزاد فيه رزق المؤمن وزيادة رزق المؤمن بالحسنات. أيوة، هناك بمئة ألف يا حبيبي. أصل رمضان نفسه مضاعف، مضاعف جدا، لدرجة أن العمرة بتبقى عاملة زي الحج زي ما انت شايف، لدرجة أن في بعض الروايات التي في إسنادها مقال: من تقرب إلى الله فيه بنافلة كانت كعدل فريضة. شوف، هو رمضان نفسه كده، فهو رمضان نفسه بيضاعف. ومكة، آه يا مكة، آه من صفحة من كتاب الله في مكة، إذا كان الحرف هنا بعشر حسنات اضرب هناك في مئة ألف. وده اختيار سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن كل الحسنات بتضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة. في الوقت اللي فيه بعض العلماء الأفاضل وبعض الناس اختاروا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة فيما سوى، اختاروا أن ده على الفريضة بس، جعلت الأقوال تتدرج في العظمة وفي اتساع فضل الله وكرمه وفي فهم جود الله على زوار بيته، إلى أن قالوا: بل والنوافل، بل وسائر الحسنات. كل الحسنات في مكة مضاعفة. جنيه واحد في مكة تتصدق به بمئة ألف جنيه، تذبح ذبيحة في مكة تتقرب بها إلى الله بمئة ألف، تبسمك في وجه أخيك بمئة ألف تبسم في وجه أحد، تسامح حد وانت في مكة ظلمك كأنك سامحت مئة ألف واحد، تقرأ حرف من كتاب الله ترجو به قراءة مئة ألف حرف. رمضان، أضف إلى ذلك رمضان، اللهم متعنا برمضان في بيتك المحرم يا رب. لهذا فإن الطواف يستمر، الطواف يستمر مهما هجر البيت أناس. يا ربي قل عوازي، فقال الله لها: إني خالق لك بشرا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضتها. في ناس بتحن للكعبة، في ناس قلوبها هناك. مش قلت لكم على امرأة من النساء الصابرات اللي كافحت مع زوجها وأنفقت مالها كله عليه ووقفته على رجليه وأعانته، وكانت تقول: كنت لك كخديجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأعانته على حياته، بتقول أنها احتسبت صبرها ذلك عند الله، وجعل الله مكافأتها أنها كلما أغمضت عينها رأت الكعبة. شفت بقى المكافأة دي؟ شفت الهدية دي؟ من الطريف أن الحجة دي دلوقتي في الكعبة، هي دلوقتي بتعمل عمرة، ربنا يهديها الحجة هالة ويصلح حالها. بقول إيه؟ أن قضية إن التعلق بالكعبة والحنين للكعبة أن أغمض عيني أشوفها. شفتوا أناس؟ ناس بتغمض عينيها ليل نهار تشوف الكعبة، يعني كأنها في خاطره في باله دوما كرامة من الله وعون من الله وأنس من الله سبحانه وتعالى، في الوقت اللي بيحكى فيه أن من الناس من يعيش في مكة أو في الحجاز ولا يحج ولا يعتمر ويهجر الكعبة، ومن الناس من ذهب للحج، كما يقال عن امرأة كانت تسرق الأموات أنها لما ذهبت للحج نزلت إلى صحن الكعبة وسألت الناس أين الكعبة، فقالوا لها هي أمامك. قالت لهم أين الكعبة، قالوا لها هي أمامك، فمضى بها الموسم ولم ترى الكعبة. قصص نستأنس بها، لكن المقصد هو أن هناك أناس يقربهم الله وإن كانوا بعيدين، ومن الناس من هم بعيدون مهما اقتربوا. اللهم قربنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن وفق لتأويل قولك واسجد واقترب. اللهم قربنا من الكعبة يا رب. اعمل عمرة رمضان، لأن عمرة رمضان ليست فقط العمرة وإنما هي الرحلة كلها. لما أقول لك عمرة رمضان ما أقصدش الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير أو التقصير، مش هي دي الحكاية. الحكاية رحلة، الحكاية فرار إلى الله سبحانه وتعالى، الحكاية تبتل، هجرة. عارفين قاتل المئة نفس؟ قاتل المئة نفس تاب إزاي؟ كيف تاب الله عليه لما هجر قومه؟ أنت محتاج تخرج، أنت محتاج فعلا تسيب الشغل شوية، أنت محتاج فعلا تخرج من البيئة دي. يا رب اجعل لكل من في ضيق مخرجا، يا رب اجعل لكل من يكره مسكنه نقلا ميسورا، يا رب يا رب اجعل لكل من في كرب سعة، يا رب. قول ورايا، يلي متضايق من جيرانك او متضايق من ظروف شغلك او متضايق من ظروف مسكنك، قول ورايا الدعاء ده، قول: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. الدعاء ده مستجاب، أبشر أنت ربنا هيبدل حالك. قول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول. إن شاء الله تعزل، إن شاء الله ربنا يفرجها عليك، إن شاء الله ربنا يغنيك إلى بيت أوسع، إن شاء الله ربنا يصرف عنك شر جيرانك اللي بيسحروا لك أو بيحسدوك أو ينظرون إلى نعم الله عليك أو يحقدون عليك. اللهم فرج كرب المكروبين. ما تسيبهم بقى وروح الكعبة، خد بقى راحة، خد فسحة، خد أجازة وروح اقعد عند ربك. ونفس الكلام بقوله للي حواليه أحبابه، شوف مش اللي حواليه الحاقدين عليه بس، لا، اللي وسط عزوته وماله وخيره، روح بقى اقعد في بيت الله زيك زي أي حد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، سواء هنا هو كلنا زي بعض، في صحن الكعبة كلنا هنا زي بعض، ما فيش حد يقول لحد أنا هنا بقالي 100 سنة، لا، لو سمحت أنت هنا بقالك سنة، بقالك 100 سنة، أنا هنا زي زيك. ده بيت الله، ده بيت مين؟ ده بيت الله. مكة بيت الله الحرام، الكعبة بيت الله الحرام. حين تزور الكعبة المشرفة وتأتي إليها تبعد بقى أخيرا زيك زي أحد، بدل ما انت قاعد هنا باشا، بدل ما انت قاعدة هنا ملكة، بدل ما انت قاعدة في بيتك أو في وسط عزوتك، لا، خد أجازة من هذه العظمة وافتقر، وافتقر إلى ربك. فاكرين حلقة اسمها مكة مكة مكة؟ ان شاء الله ابعتها لكم النهارده، وابعت لكم كل حلقات روائع ابن القيم. عملنا سوا حوالي 20 حلقه عن الكعبه والحج والعمره، غير برنامج اسرار الحج. هبعت لكم شويه خطب ودروس عن الكعبه والعمره تتفرجوا عليها كلكم ان شاء الله، ابعتها لكم لكل المشتركين في قائمتي على واتساب وتليجرام، ابعتها لكم النهارده. فاكرين لما في حلقه مكه مكه مكه دي جبت لكم الشيخ حسان، سيدنا الشيخ الكبير الحبيب الدكتور محمد حسان وفضيله الشيخ المربي العظيم فضيله الشيخ يعقوب، وهم في الكعبه ومستخبيين، ومولانا الشيخ محمد حسان انا مصوره بايدي بقى انا طلعت التليفون بايدي، ان هو فعلا كان يعني استاذ، كان مستخبي بنضاره شمس بالليل وكمامه. انتوا ناسيين المقطع ده، هبعته لكم النهارده ان شاء الله على تليفوناتكم. كمامه ونضاره شمس هتروح مني فين؟ هي مساله روح يا شيخنا. المهم هو ده، احنا رايحين مش عشان نبقى عظماء ولا مشهورين. شيخي حبيبي عمره ما يتفق على درس ولا خطبه في مكه، بيقول انا باجي هنا اعبد ربنا، انا باجي هنا علشان العباده. يلف الدنيا كلها يهاتي دروس وخطب، لكن يجي هنا يقعد يحضر خطبه الجمعه ويسمع امام الحرم بيقول ايه. احنا ما بنروحش مكه شيوخ، احنا بنروح مكه ضعفاء، احنا ما بنروحش مكه مشرفين، احنا بنروح مكه مساكين، احنا ما بنروحش مكه مدرسين، احنا بنروح مكه متعلمين. قال الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا، اول بيت ده قديم قوي، ده عتيق، ده عتيق. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. عارف يعني ايه قياما للناس؟ فاكرين التتر بتاع أسرار الحج جعلت قياما؟ وجعلت قياما فهي معلم ناصح. احنا بنروح هناك نتعلم من الكعبة، كل ده مع وظائف رمضان، السحور هناك، وتمر المدينة غير، وتمر مكة غير. ولما نتكلم عن عمرة رمضان ونتكلم عن الحج، احنا بنتكلم عن المدينة وعن الروضة، احنا بنتكلم عن الروضة الشريفة. في المجموعة اللي هبعتها لكم النهاردة ان شاء الله الليلة خطبة اسمها الروضة الشريفة، هي الخطبة الجمعة كلها عن الروضة الشريفة، مش عن المدينة، عن الروضة بس. اللهم اجمعنا في الروضة الشريفة. المقصد هو ايه؟ هي دي الحياة. روح اتعلم، روح عيش مع كل الوظائف الرمضانية اللي احنا اللي الناس عايشاها هنا، التهاني، العطايا، موائد الإفطار، الصدقات، القيام، التراويح، الدرس الجميل اللي في التراويح، السحور، الحركة للدعوة إلى الله، كل ده بقى في مكة كمان. لما تجمع كل البركات مكة، وكل بركات الاعتكاف، وكل بركات القرآن، وكل بركات المقرئين والأئمة، وكل بركات الملائكة، كل خير في هناك. هناك رمضان مختلف تماما تماما، مش مجرد بقى ان انت هتعمل العمرة زي اللي بيعملوا عمرة دلوقتي، الله يتقبل منهم وربنا يأذن لنا بالعمرة دايما وكتير يا رب. لا، قضية الاعتمار في رمضان مش العمرة بس، الفترة اللي انت قاعدها، التبتل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انك تنقطع هناك بقى. والبطل الموفق اللي لما يروح هناك ما يقضيهاش بقى لايف، ويقضيها بقى يعمل بث مباشر على فيسبوك ويعمل مقطع كذا ويعمل، لا، روح استخبى، روح استخبى. انا عارف، انا عارف ان انت مش مصدق عينيك ان انت في مكة، ومقدر ان انت محتاج تصور نفسك معها، انا مقدر ده قوي. انا شفت الصورة ملتقطة لناس في مكة في الأربعينات، الناس بيصوروا نفسهم في مكة، أصل شيء يا جماعة يجنن. يا جماعة اعذروا الناس اللي بتصوروا سيلفي دول، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، وأن يلهمنا وإياهم الأدب مع صحن الكعبة والأدب مع الكعبة، وأن يجنبنا وإياهم كثرة التصوير وهذا ومظان الرياء والسمعة. لكن عايز أقول اعذرهم، لأن الواحد عقله بيطير، ده الواحد بيصور الكعبة كده وبعدين يبص على الصورة يقول مش هي، لا مش هي اللي أنا شايفه، لا اللي عناية شايفه ده حاجة تانية، لا ده ستارة الكعبة حاجة تانية خالص غير اللي في الصورة ده، لا لا لا لا. طب أنا روحي مش طالع عليه، ده أنا روحي هتطلع. اللهم بلغنا الكعبة يا رب ومتعنا بالكعبة يا رب. يبقى قضية ان الانسان يتبتل، انقطع بقى، اقفل التليفون شوية، سيب التليفون في البيت، هات بقى هناك الساعة اللي بتتباع اللي فيها مواقيت الصلاة. انا عارف ان انت عايز التليفون عشان مواقيت الصلاة صح، هات لك ساعة اللي فيها مواقيت الصلاة وارمي التليفون، وكل ما يجي مواقيت الصلاة هتشوف. او هناك الساعات منتشرة متعلقة في الكعبة، في سقف في المسجد المحرم، في المسجد الحرام، فيها مواقيت الصلاة. خلاص ارتاح شوية، ارتاح شوية، افصل، انت محتاج تتبتل وروحك تتفرغ. كذلك قضية الطفرات الإيمانية، ما هو انت مش عارف تقرأ جزء كل يوم، هنا هناك بقى لازم تجيب 10 أجزاء، هناك لازم تجيب 5 أجزاء. اوعي تروحي مكة علشان تتفرجي بقى على الميك اب المستورد في المول، انت هتسيبي التراويح شغالة وتروحي تتمشي في الأسواق علشان تتفرجي على مش عارف ايه، حاجات البشرة وحاجات الشعر وحاجات ده كلام، ده كلام. لا، احنا رايحين عشان العبادة، احنا رايحين علشان نستمتع ونلتز. انا موافق ان انت تتسوقي عشان تجيبي اجمل شامبو في الدنيا واجمل كذا، قال الله عز وجل يشهدوا منافع لهم. هي مكة كده بنروح نجيب من هناك اجمل حاجة في كل حاجة، لكن احنا رايحين نتبتل للعبادة وننقطع. غير كل اللي بيشاركونا فيه الناس في كل الدنيا من قراءة قرآن ومن ذكر و و و وطاعات، مكة نفسها فيها ايه؟ فيها طفرات بتاعتها، انك تقوم تبوس الحجر، انك تقوم تطوف زيادة، تطوف كتير، انك تعمل عمرة تاني، انك تلتز بزمزم. يا رب زمزم، يا رب شوف لما تتسحر على زمزم وتفطر على زمزم، شوف لما تقعد 15 يوم ما بتشربش الا زمزم، ده ايه ده بقى؟ ده فورمات. النظر للكعبة، النظر الى الاجناس الكثيرة التي حولك من البشر، النظر الى السماء، والنظر الى الكعبة المشرفة، التنعم ببركات الحرم في رمضان، دعاء المسلمين جميعا. ممكن تكون عاجز عن الدعاء وتلاقي حواليك ناس طيبين بيأمنوا، ربنا يكرمك معاهم ببركة واحد صالح يأمن على الدعاء، ربنا يكرمك ببركة واحد مخلص في الناس دي ويستمر الطواف. الآن علمت لذة العرش في الآخرة، لذة ظل العرش في الآخرة، ومحل السعادة في عرصات القيامة والوجوه باسرة. الآن اشتقت إلى لحظة المنون، إذ الوجوه إلى ربها ناظرة. يا وجهي تمرغ على الملتزم، يا خدي زاحم والتزم، بين الأشراف أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي في ركب الطواف ويستمر الطواف. أين الأغنياء؟ أليست العملة صعبة وغلاء؟ ما بال الصحن قد امتلأ بالضعفاء؟ لا إله إلا الله، أحبك يا رب، يا رب البيت أحبك، وأبرأ إليك من كل بعيد أو جاف. أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي بين هذه الأكتاف ويستمر الطواف. والله يقول لإيلاف، فمعروفه دائم، ومن طمع لم يشبع من الاغتراف، فكل زبائن العمرة مداومون، وعمار البيت من النظر إليه لا يشبعون. لا تحقدوا على من يكررون، فإنهم بالعشق مغلوبون، يأتون رغم الحقوق وبيت الله أساف. أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي في ركب الطواف. سكوت سكوت يا دنيا الهموم، سلاما يا قلبي المكلوم، أنا أجازة من الفظاظة، يا دنيا أنا هنا مرحوم، دعوني بين هؤلاء النظاف. أنا جئت يا صحن الطواف، ضمني سيدي بين هذه الأكتاف. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم اجمعنا به في المنازل العلية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم عمرة رمضان كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.